استغفر الله. السلام عليكم. سبحان الله. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ناصرنا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا. ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل عام وانتم بخير. نحاول نغتنم فرصة شهر رمضان. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن رمضان تكلم على أنه موسم الخيرات والفضائل والرفعة لهذه الأمة. ما من حديث يذكر عن رمضان إلا وفيه فضائل لهذه الأمة. وإذا كان أستاذ محمد تعالى تعالى جنب هنا عشان عايزك تعالى تقول لي كلمة تعالى. أيوة أنت تعالى جنبي تعالى جنبي هنا تقعد خمس دقائق وامشي بعد كده. لا واللي جنبك بيصلي ولا بيتكلمه هو بيصلي ولا يعني طيب تكلمين أمه لا تكلم تعالى طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. نستفتح بالذي هو خير. النبي لما عليه الصلاة والسلام لما بيتكلم عن رمضان بيتكلم عن موسم الخير والطاعة والفضل والفرصة المفتوحة لدخول الجنة والبعد عن النار والقرب من الله والملائكة تحتفي والسماء تحتفي والأرض تحتفي. ليه النبي يقول كذا عليه الصلاة والسلام؟ ليه النبي يقول هذا الكلام؟ نوع أولا من البيان الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي بعث ليبين للناس ما يحتاجون إليه في شؤون دنياهم ودينهم وأخرى. ثانيا لتنبيه الناس إلى أشياء لا يمكن يعرفوها إلا بوحي من السماء. يعني أنت لو قاعد إيه اللي يعرفنا أن في ملائكة معنا دلوقتي؟ مين يعرفنا أننا معنا ملائكة؟ البصر ما بنشوفش، أوداننا ما بنسمعهمش، لا نلمسهم، ما بيكلموناش، ما بنكلمهمش، لكن هذا غيب لا يخبرنا به إلا نبي مرسل عليه الصلاة والسلام. النبي لما يقول فيه ملائكة بتحضر معنا مجالس العلم، هذا علم لا يتصل إليه عقولنا ولا ندركه بحواسنا. عقولنا لا تدرك إن في ملائكة بتنزل وتقعد معنا في المكان، وعيوننا لا تبصر، الحواس ما تبصرش ولا أذن يسمع. إذن لابد من خبر صادق من نبي صادق صلى الله عليه وسلم. كذلك الكلام عن رمضان، إذا كان الكلام عن رمضان وفضائل رمضان وملائكة تنزل وأبواب السماء تفتح وأبواب الجنة والجنة تحتفي والجنة تتزين وتنتظر والحور العين تغني وتقول وتنادي، طب احنا نشوف الكلام ده ازاي؟ كان لابد أن يخبرنا به صادقا وليس أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البشر. إذن أخبرنا عن موضوع رمضان تنبيه لحاجة ما ناخدش بالنا منها، وفي نفس الوقت يعني معناها اجتهد اجتهد اجتهد في يعني انتهاز فرصة هذا الشهر. يبقى أولا بيان وهو جزء من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ. ثانيا تنبيه لشيء احنا ناخدش بالنا منه. ثالثا تحفيز للهمم اننا تشد حيلها وتجتهد في هذا في هذا الشهر الكريم. من خلال هذا نبدأ دروسنا ان شاء الله في الظهر بنكمل دروس الاحد قبل رمضان. بناخذ الاحياء في يوم الاحد قبل رمضان من كل اسبوع. فبنبدأ في الظهر ان شاء الله تعالى بتوفيق منه وتسديد وتأييد سبحانه وتعالى نبدأ استكمال دروس الإحياء. والإحياء يعني كتاب ومرجع من أهم مراجع الإسلام إذا احتاج يعني وجد عناية واهتمام وتنقيح وتهذيب. العصر إن شاء الله تعالى يبدأ الكلام في الفقه عن أحكام الصلاة. السنة اللي فات كان كلام عن أحكام الطهارة على مدى 30 يوم أو 29 يوم الطهارة. السنة دي موعدنا إن شاء الله مع الكلام عن الصلاة وأحكام الصلاة فرائضها ونوافلها وأحكامها وآدابها وما جاء في الشرع من قبل هذا العمل الصالح الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ركن الإسلام الأول وعمود الإسلام اللي هو الصلاة. إذن موعدنا الآن مع الإحياء. وإحنا دروسنا ما نطولش فيها بقدر الإمكان إنما هي انتهاز لفرصة رمضان وانتهاز للنفوس المهيئة من البشر انها تسمع. يعني في اي يوم قبل رمضان ما حدش يقعد معنا في الجامع، كل واحد ورا الشغل ورا مصالح. لكن في رمضان النفوس مهيئة والناس عايزة المراوح وعايزة المكيفات والجامع جو كويس والحمد لله فالناس تقعد معنا. لو سبنا الناس وما اديناش درس هيحصل ايه؟ الناس هتنام. طب ما نستغل الفرصة قبل ما تنام خد لك جرعة وخلي بالك بعد ما تصلي على رسول الله. احسن علم تاخذ قبل النوم. اللي عاوز يحفظ القران يقرا قبل النوم كده 5 سطور 6 سطور 7 سطور يقراهم مره 2 3 4 5 وينام. يصحى الفجر يقراهم مره يثبت بفضل الله سبحانه وتعالى جلسه. ليه؟ لان العلم انت بتاخده قبل ما تنام وبعدين تنام تسلم امرك للعلام علام الغيوب سبحانه وتعالى جلسه. النوم ده فيه بيحصل فيه حاجتين. بيحصل فيه استرجاع لكفاءات هذا الجسم بعد ما تصلي على رسول الله. زي ما يقول لك الجماعة في الكمبيوتر والراديو والتلفزيون، تودي التلفزيون للرجل اللي بيصلح يقول لك الشاشة عايزة تنشيط، الشاشة عايزة تنشيط، نشطها لك عشان ترجع تستعيد كفاءتها وتشتغل صح. التليفون ده عاوز إعادة برمجة عشان خاطر نشغل لك ويرجع يشتغل صح. والتلفزيون والكمبيوتر وما شئته جسمك فيه كل هذه الأشياء بيحتاج إلى إعادة تنشيط وإعادة تجديد وإعادة برمجة. صلوا على هذه البشير ثم صلوا على سيدنا محمد. الجسم بيحتاج إلى إعادة برمجة. كل نهار تشغال مشيت في الشمس عرقت غدد العرق اشتغلت تعبت العضلات تعبت اشتغلت الأعصاب اشتغلت تعبت المخ اشتغل جهاز الهضم اشتغل الكبد اشتغل أجهزة شغالة طول النهار حركة ونشاط في شغل. الأجهزة دي عايزة راحة وعايزة تتعاد ترجع لكفائتها اللي كانت في الصبح. النوم بيعمل كده. النوم بقدرة الله وبتقديره سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته لما بتنام كل جزء من أجزاء الجسم بيستعيد نشاطه ويرجع لكفاءته اللي كانت قبل ما تصحى. لما الجسم بيستعيد وترجع الأجزاء لنشاط تصحى الصبح ما شاء الله فايق. يبقى بعد ما كان نايم يعني دماغه خلاص قفشت يقول لك أنا مخك أكسد خلاص مش قادر أشتغل. إن كان حتى بيكتب مرتبات في الماهر مش ماهر قاعد ولا إن كان بتاع موظف مرتبات ولا بياع وتاجر عمال يبيع ويقول نص غلط كيلو ونص كيلو إلا ربع لا 5 ربع لا جنيه إلا ربع حتى 4 جنيه عندك قالوا نص جنيه طب على تبقى لنا الشيكات التجارة العربية البضاعة كروسيك عمال طول النهار هي مخ الشغال في 500 حاجة هات الكروسيك ودي العربية ودي البضاعة ودي الشيك الفلوس المحفظة الجيب الصالة خلي بالك القفص الكلام ده بيعمل في الجسم حاجات كثيرة، المخ والأعصاب شغال، الكلام ده كله عاوز يرجع الجسم يستنشق ينسى القرف ده كله. هي مال راحة وصحة وتجارة وسعي ومعيشة الكلام ده، لكن قرف. تعمل مع الناس أعصابك بتتشق، مخك بيستهلك أشياء والجسم يستهلك أشياء، تنام تستعيد هذه الأشياء، الأشياء اللي استهلكت بتلفظ بتلفظ حتى من خارج الجسد، حتى من خارج الجسد. انت بالجسم لما بتنام قال لك انت بتنام بيسقط منك شعر، بيسقط منك خلايا من جلدك. ولذلك لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ساعة ما تجي تنام انفض فراشك، كان إذا نام صلى الله عليه وسلم نفض فراشه بداخلة إزار يمسكته كده نفض الفراش. قال لك لأن في حاجات تسقط من جسدك وخلايا تسقط من جسدك على هذا الفراش، لو ظلت على حالها كل ما تنام وتصحى تنام وتصحى تنام وتصحى يحصل فيه بكتيريا وأشياء تتربى على هذه القشور وعلى هذه المخلفات، يبقى السرير بيئة غير مناسبة للحياة. لما تنفضها وتنظفها يبقى صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانت نايم بيحصل حاجات كثيرة، لكن يستعيد الذهن الذاكرة ويستعيد النشاط في كل خلية من خلايا الجسم، في الجهاز الهضمي، الجهاز الدموي، الجهاز العضلي، الجهاز العصبي، في المخ، في أي حاجة. فقال لك لما تجي تنام راجع كم آية كده وبعدين تصحى من النوم تريحهم تاني، تثبت ولا تنسى، واستعن بالله على ذلك. يبقى احنا بنستغل فرصة الناس اللي قاعدة معنا في الجهامة ده الخلاصة يعني. ونقول كلمتين وادينا الضريبة التي أوجبها الله علينا والفريضة التي أوجبها على الأمة في مدارسة القرآن ومدارسة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفاية كده النهاردة على سمشن، كفاية كده ونخش في الإحياء، نخش في الإحياء. أنا خدت الإذن منك من أجيبك ليه؟ وأنا قاعد الجنب عشان أستأذن منك. اللهم صل على سيدنا محمد. خدت شوية مية أسمع فيه، شوية مية عشان أشرب. جدع ضحكة الحمد لله ربنا يفتح عليه. ممكن عائل يقوم يجري ويقول له تجيب مية، ينسى نفسه. ولكن كان واحد بينسى الصايم نفسه بينسى. كان آخر درس في الإحياء عن حقيقة الموت، إيه هو الموت؟ وقلنا أن الموت لغز لا أحد يفهمه، لكن أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء حاول يفسر معنى الموت وقال أن الموت هو تحويل من حال إلى حال، تحويل من حال إلى حال وليس عدما محضا. الموت مش فناء مطلق، مش فناء مطلق لا، بس واحد بيحصل حالة انفصال بين الروح والجسد، الروح بتفقد سيطرتها على هذا الجسد، بتخرج بتروح في مكان ثاني، ربنا سبحانه وتعالى بيعزلها عن الجسم، ما يبقاش لها سلطان على هذا الجسد ولا تسلط عليه ولا قدرة في أن تتصرف فيه. ولذلك تتعطل الجوارح، العين ما بتشوفش، الميت يموت تلاقي عين زي القزاز ثابتة ما بتتحركش ما بتشوفش، بتعكس الضوء بدل ما كانت العين وانت حي بتدخل الأشعة جوا منها وتوريك الصور وتقول لك بصورة إنسان بصورة حيوان بصورة كتاب بصورة تليفون بصورة تفاحة بصورة برتقالة بصورة طماطم بصورة بدنجان بصورة أي حاجة. العين بتدخلك الأشعة بتقول لك دي صورة كذا وانت حي، ساعة ما تموت ما تخشش حيها الأشعة، الضوء ما بتخش، الضوء بينعكس، تبقى عامل زي القزاز اللي بيراجع لك، تبص في عين الميت كده تلقاها زي القزاز اللي بيراجع لك الضوء، ما بتخش جواها الضوء. ودي أول علامة الموت، ودي دليل على أن العين تعطلت. الأذن ما بتسمعش، الجسم ما بيتحركش، ليه؟ لأن سلطان الروح انتهى منها والحياة خرجت منها بخروج الروح. صلى على سيدنا رسول الله. يبقى الجسم تعطل وخرجت منه الروح، وبالتالي خرجت منه الحياة والحركة والنشاط وكل شيء فيه، يتجمد يتجمد نهائيا، لكن الروح قاعدة، الروح موجودة بس ملهاش ايه سلطان على الجسد، موجودة فين؟ في مكان يعلمه الله، الأموات جميعا في عالم البرزخ. الجسد تحت التراب ينتفخ بعد يوم، بعد اثنين ينفجر، بعد ثلاثة يطلع منه الدم، الجيح، الصديد، الرطوبات كلها تطلع تلتصق بالتراب، يعني يمتن الجسم بأنكن يتغير، يتفصل الجسم شوية العظام كله عظمة تروح لحالها كده، يبقى شوية عظام، يتبخر جزء من الرطوبة، أجزاء التراب الجسم تحول إلى تراب، العظام كله عظمة تحالها كده، بعد سنة بتفتح ما تلاقيش ولا حاجة، لاقي التراب كله متشابه، وعظمات الجمجمة في حال، والذراع في حال، والرك في حال، وسبحان الله العظيم وبحمده كما بدأنا أول خلق نعيد. الروح راحت فين؟ الروح اللي هي في عالم البرزخ لها أحوال، لها أحوال حسب عمل صاحبها. الإنسان لما يفارق الحياة بيشوف أشياء عند الموت، بيشوف أشياء عند الموت بحسب عمله. ويأتي حديث طويل في هذا المجال، لكن هنختصر على الحديث أو حديثين من أحوال الحياة البرزخية. عندنا حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إن كان من أهل الجنة فمن الجنة، يعرض عليه مقعد من الجنة. يبقى بعد ما مات هيعرض عليه مكانه من الجنة، له مكان في الجنة، غدوة وعشية، يعني أول النهار وآخر النهار هو في القبر ويعرض عليه، إن كان من أهل الجنة يعرض عليه مقعده من إيه؟ من الجنة، وإن كان من أهل النار فمقعده من النار، فمن النار، ويقال له هذا مقعدك حتى تبعث إلى يوم القيامة. الحياة البرزخية مش عدم، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذه الحقيقة، والقرآن أكدها، إن القبر فيه حياة ثانية. الجسد تحلل لكن روح الميت تشهد أشياء لا نشهدها نحن. بالدليل هو تعرض عليه مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة بالصباح وبالمساء، ويعرض عليه مقعده من النار إن كان من أهل النار بالصباح وفي المساء، إن كان من الأبرار فهو في دار الأبرار وروحه في دار الأبرار، ويسعد ويسعد وتقر عينه ويتنعم برؤية مقعده في الجنة، وإن كان من الفجار كفرا وشركا وظلما وطغيانا وفسادا وإضلالا وضياعا وإيذاء لخلق الله، حياته كلها خلق أذى وفجور وضياع وظلم وطغيان وفساد، يبقى يعرض عليه مقعده من النار غدوة وعشية. الكفار أمرهم معروف، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعلى قياس كل كافر وكل فاجر واللي قضى حياته كلها في الأذى والضرر والإفساد نفس الكلام. يبقى هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إن كان من أهل الجنة فمن الجنة، أي مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار فمن النار، أي مقعد من النار، ويقال هذا مقعدك حتى تبعث إلى يوم القيامة. بكل يوم يعرضه في القبر يقول ده مكانك حتى إيه؟ تبعث. بشرى وطمأنينة عشان يطمئن للمستقبل القريب الذي يأتيه يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يبين لنا أن الدار البرزخية بالنسبة للدنيا قد تطول وقد تقصر، لكن الدار الآخرة، الدار الآخرة بالنسبة للدنيا طويلة لا منتهى لها. بينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك شوف الإنسان في بطن أمه يبقى فترة قصيرة وبعدين ينزل إلى الدنيا، قعد شهور في بطن أمه ينزل إلى الدنيا بحسب أجله، ممكن يكون عيش شهور، ممكن يعيش سنين، لكن متوسط أعمار أهل الدنيا عشرات السنين، يبقى 9 شهور في بطن أمه أو أقل أو أكثر هيعيش 90 سنة 80 سنة 70 سنة 50 سنة 40 سنة 20 سنة 20 في 12 ب240 شهر، يبقى 240 9 شهور في البطن و240 في الدنيا أو 200 أو 40، يبقى الدنيا بالنسبة للبطن أكبر والدنيا بالنسبة للبطن أوسع. البطن ضيق، الرحم قد كده، قد الإيد كده، يوم ما يكبر قد كده، يوم ما يزيد قد كده، كان قد كده الأول، قد ما بين الصبعين دول مسلم، لما تخلط فيه النطفة تحول إلى علقة إلى مضغة تبدأ يتمدد يوسع، كل ما الجنين يكبر الرحم يعمل إيه؟ يكبر الجنين، يكبر الرحم، يكبر يبقى قد كده، كده الجنين يبقى مكور قد شبر كده، وعاش بطن الأم يأكل ويشرب ويتنفس، وإنت غفلان وإنت في السوق وإنت في النقد وإنت في العوينات وإنت في المدور على الأثار وإنت في المصيبة الزرقة والعياذ بالله ولا في الجامع، الجنين قاعد عامل كده يوحد الله، وأبوه مش دريان، يا أبوه ضايع يا صايع يا محترم يا مجاهد في الحياة يا مجاهد في الدين، ولا أدري الشيء أن الأم اللي جواها الرحم مش دريانة بحاجة، تنام وتصحى بس تقول آه نفسي آه مش عارف إيه، مش قادر، مش حاسة بالطعم الأكل، مش عايز آكل، مش قادر أتنفس، مش قادر أنام، مش قادر أتعدل، عمالة تعاني، حملته أمه كرها ووضعته كرها وهنا على وهن وفصلوه فيه 2 عامين، كل تحس بيه إن جسمه متغير لكن لا تدري، ما تعرفش بيحصل إيه. وحنا ضربنا مثل في سابقا قلنا إن من الأشياء اللي هي ما بتدريش بيها، والله يتولى هذا الجنين، يتولى هذا الجنين رغم أنف الأم ورغم أنف الأب، فاكرين لما قلنا الجنين لو احتاج لحاجة مش موجودة في بطن الأم في دم الأم، لأنه بتغذى على دم الأم، الأم إن كانت والله من النوع العجالي اللي ما بيحسش بالجنين ويأكل ويشرب وتختخ ومحترم ولا قرفان ولا حاسة بأي حاجة، وبعدين يعني عمالة تأكل وتشرب ومش حاسة وتقوم وتقعد، في ناس كده ما شاء الله ما يهمهاش الحمل، يعني إحساسها بالحمل قليل، وفي الناس يعني إحساسها بالحمل أشد، وفي واحدة تبقى ريحة الفراش 9 شهور لحد ما تولد، وده يعني شأن الله سبحانه وتعالى، والطب نفسه ما يعرف ليش حال، يا إما يقول لها خذي راحتك نام على السرير ما تتحركيش خالص، يقول لها يعني حركي بحكمة وهدوء وخذي غذاء، خذي عناصر، خذي معدنية، خذي إيه. والجنين بياخذ على الجاهز، بيمتص من الدم يتغذى على الجاهز، طب الجنين عاوز حاجة مش موجودة في دم الأم، وعاوز يبعث إشارة للأم المحترمة يقول لها لو سمحتي عاوز مش اشتهيت طعم الدوم، الجنين كده الجنين في بطن الأم عاوز يأكل دوم، طب السوق مليان تفاح يا عم، مليان تين، والتين نزل والخوخ المحمض نزل والمشمش اللي الناشف نزل والتفاح اللي زي الفتنجان نزل والحاجات الحلوه كلها نزل، السوق مليان يا عم، يقول لك لا انا مش عايز تفاح ولا عايز خوخ ولا عايز تين، انا عايز دوم، طب عاوز يبعت اشاره للام يعمل ايه؟ تروح اشاره للحجاب الحاجز اللي بين الرحم، الحجاب اللي مغلف للمين؟ للرحم، العالم الخيالي اللي ما حدش يعرف عنه حاجه، لغز الطب ما يعرفش عنه حاجه، تروح اشاره لهذا الغشاء، والغشاء يوصل للدم والدم يوصل للاعصاب والاعصاب يوصل للمخ، الام تحس انها عاوزه تاكل دم فورا، مش جاي لها نوم، ريحه الدم في مناخيرها، تشم ريحه الدم عاوزه مش هتفوق غير لما تشمموها الدم، تفح جوزها الساعه 2:30 غير رمضان، في رمضان يبقى السحور سهل صحي مش ممكن، انما في غير رمضان تصحي الساعه 2:30 انا عايز اشم ريحه دم، يقول لها دوم ايه يا ولية؟ نام احنا عايزين النوم، يقول لي انا عايز الدوم، هو يقول لي انا عايز النوم، يتخانقوا مع بعض، يضهر ريتها تروح لامه لا سمح الله، تروح لامه يقول لها عايز ادوم، تقول لها حاضر، الجوز لو كويس زوجها لو كويس يقول لها طب نام ان شاء الله الصبح نجيب لك دوم، هتصل بواحد صاحب ساكن فيه في باريس في الدخاخير ولا في الجاجة فيها كم شجرة دوم كده، أو في الحتة الفلانية فيه دوم عند فلان، وفي ناس زرع دوم دلوقتي قدام في روح قدام العمارات اللي قدوها مطالع لوحدها كده فيعتز بها ويسيبها يعني. اشتهت الدوم تدفع 50 جنيه عشان يجيب لها دوم عشان خاطر ايه؟ الله يقذف في قلبه محبة هذا الجنين اللي جاي في المستقبل، عاوز يشوف، عاوز يطمئن عليه، عاوز يستبشر به، عاوز يشوف الولد ده شكل ايه وجاي ازاي وما شاء الله يفرح به، ودي غصب عنك مش بمزاجه، هي غريزة يتجوز عشان يبقى عاوز عيال، عاوز عيال يفرح بالعيال. الجنين ان شاء الله يكون العيلة رقم 15، يبقى عنده 15 عيل، ولكن فيه جنين جاي يبقى فرحان به. ما قلتش قنعنا، لا ما مش قنعنا الحقيقة، غريزة أجيب الدوم. إذا ده من عناية الله بهذا الجنين، من عناية الله بهذا المخلوق. الخلاصة إن في بطن الأم ضيق، ولكن الحاجات مقضية بفضل الله وبكرمه وقدرته. ينزل الدنيا واسعة، لما يموت الآخرة أوسع من الدنيا. إذا كانت نسبة البطن للدنيا 1 في 1000، 1 في 1,000,000، يبقى نسبة الدنيا للآخرة 1 في 1,000,000، بل الآخرة منتهى الاتساع والامتداد، لا نهاية لي مساحتها ولا نهاية لأجلها. خلود أبدا في الجنة لأهل النعيم، أو خلود في النار والعياذ بالله لأهل الكفر والشرك في الجحيم. ده بيان النبي عليه الصلاة والسلام أن البطن ضيق، الدنيا أوسع، الآخرة أوسع وأوسع وأوسع وأوسع. ده بعض البيان الذي جاء في هذا الباب وألمحنا له في الدرس الفائت. لكن نأتي لحديث رهبنا بالدنيا مرسلا مرسلا مرسلا، إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه، إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه حتى إذا رأى الضوء سبحان الله العظيم بحمده ووضع لم يجي، لم يحب أن يرجع إلى بطن أمه. في حد يرجع البطن يحب يرجع للضيق والعفن؟ لا، يحب الدنيا خلاص ويبقى فيها. أيضا عن عمرو بن دينار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث مرسل، قال لرجل مات، لميت بيقول له هذا أصبح مرتحلا عن الدنيا وتركها لأهلها، فإن كان قد رضي رأى ما يسره، مات ورأى ما يسره فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا. شوف الحال بقى، الميت ما مات واللي في الدنيا زعلانين ويتمنى يشوفوه، يقول لك ما شفتهاش في المنام، ما شفتش في المنام، أبويا ميت السنة ما جانش في المنام، جال أخوي وما جانيش، جال الجيران وما جانيش، بيروح للغريب وانت عايز ايه يا عم من أبوك، ما تسيب أبوك في حال، اترحم عليه وادعو له بالمغفرة، يقول لك ما شفتش في المنام. شوف التعلقات، عاوز يشوف أبوك في المنام. طب انت لما كان أبوك في الحقيقة ماذا عملت معه؟ كان معك في الدنيا عملت معه ايه؟ ده المهم. انت عملت مع ابوك لما كان حي، لما كان عيان عملت معه ايه؟ لما كبر السن عملت معه ايه؟ بعد ما بدي يقول لك عايز اشوف في المنام، اشوف امه، اشوف اختي، اشوف صاحبي، يا عم انا مبتع ايه؟ اذا كان بيقول لك اهو عليه الصلاه والسلام المات اذا الميت اذا مات ان راضي فلا يحب ان يرجع الى الدنيا، طالما مستريح في الجنه مش عايز وشك ولا وش اللي غلبوه ولا اللي حواليك، عايزك بيعمل لك ايه؟ لا عايز العيال ولا المال ولا العربيه ولا العماره ولا الفراش الطيب ولا الوثير ولا المكيفات ولا الكلام ده كله، لا يحتاج إليه، لأنه انتقل إلى عالم أرحب وأوسع. وقلنا الغزالي شبهها، قال لك المسافر لما بيسافر بياخد زاد في شنطة، سندوتش ماشي، كان بلحة كان صايم سنفطر عليه ماشي، بالكثير علبة جبنة ربع كيلو ولا حاجة ورغفين يلفهم في كيس عشان يأكل عليه، ده زاد المسافر. الإنسان في الدنيا زاده كزاد المسافر. طب راح الجنة، الجنة فيها سندوتش ولا فيها نعيم مقيم ولحم طير مما يشتهون وحور عين وفاكهة وأبا وسبحان الله العظيم وأشجار وأشجار وزهور وطيور ومسك وريحان وأنهار من لبن وأنهار من ماء غير آسى وأنهار من خمر وأنهار من عسل، ده أحسن ولا السندوتش اللي جرب يحمض؟ المسافر بياخد سندوتش لو 24 ساعة يحمض. انت في الدنيا زادك والمتاع اللي في الدنيا ده كله زي سندوتش المسافر، لكن متاع الجنة متسع لا نهاية له ولا حد له في الجمال والحلاوة والطعم والكثرة واللون والرائحة. يقبل الميت انتقل الى حاجة اذا رضي ما يحبش يرجع للدنيا، يرجع لايه؟ يرجع للضيق للحر للزهق للكلام لشد الأعصاب للخناق للمشاكل؟ لا، مش عاوز يرجع، يبقى يحب الدنيا الآخرة. لا، أنت تتمنى ترى هذا الميت وهو يقول لك مش عاوز أشوف، أنا متناعم. إن كان من أهل الإيه؟ أهل النعيم، وسنترحم وندعو لأموات المسلمين أن يكونوا من أهل ذلك. فإن كان قد رضي فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا، كما لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه مرسل ورجاله ثقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده الحديث اللي بيبين الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. طيب، يعني الحديث اللي نختم به إن شاء الله عشان كل واحد يستريح شوية ولا يروح في شغله، اللي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرواح المتناعمة لها أحوال، بيّن إن أرواح الشهداء، ودي أسمى حاجة وأعلى حاجة، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، كلمة طير خضر خفة ونشاط وسرعة وحركة، وبالتالي يتنعم بنعيم الجنة في لحظة واحدة بما لا تنعم به الإنسان المشي على رجليه. طير بتسرح في الجنة يعني يرى كل النعيم وكل الألوان الحلوة، كل الأطعمة الحلوة، كل الروائح الحلوة، يسرح في الجنة وهو في قبره. إن مات شهيدا غريقا، شهيدا غريقا حريقا، قتل بسيف، تبخر جسده، احترق جسده، نزل سقط من طاهرة، تمزق جسده، تدي على جسده، هو شهيد، روحه تسرح في الجنة وتنعم في نعيم الجنة. وروح المؤمن العادي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قلنا عليه في الدرس الفائت، ابن كثير قال عليه سنده صحيح عزيز عظيم، من أقوى أسانيد الحديث الصحيحة. سند هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك، عن الإمام الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الصحابي الجليل. سند كله قوة وصحة، وأئمة العلم ينقلون لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيه الصادق المصدوق نسمة المؤمن، نسمة المؤمن الروح اللي بتطلع يعني، أو نفس النفس اللي يخلص شمو نسمة، أو نفس النفس روح المؤمن يعني، نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة. طائر بيأكل من إيه؟ من شجر الجنة، من ثمار الجنة، لا في القفص الحديد ولا قفص البلاستيك ولا قفص الجريد، بيأخذ ثمار طازجة كده، ولا ترشف بمجددات ولا جعلها تراب ولا الرياح ولا الرمل ولا الصدى ولا الطين السوداء، يجيب البلاص تلقاها سوداء عشان طالعة من الأرض، يجيب التفاح تلاقي ريحة مش عارف إيه، تاكل اللي مش تلاقي ريحة البذرة، تاكل مش عارف الفراولة، ما شاء الله فراولة حساسة جدا وتاخذ تشبع بيشبعها مبيدات زي ما انت عايز. عشان كده لازم نغسلها، نغسلها غسلا جيدا. في الجنة ما فيش الكلام ده، لا تراب ولا عفار ولا رم ولا مبيدات، ولا تاخذ من الجنة ثمار شهية يعني، وأتوا به متشابها لهم فيها، لهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات وأتوا به متشابها. إذا روح المؤمن وهو في القبر تسرح وتأكل من ثمار الجنة، ما شاء الله. إذا هو يتنعم، يتنعم، إذا هو في روضة من رياض الجنة. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة أن يأكل منها حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ده كلام ده في الدار البرزخية، الروح بتسرح في الجنة وتتنعم لأن كان مؤمن صالح يعمل عملا صالحا ختم له بالخير والحمد لله على ذلك، فروحه تسرح وتأكل من ثمار الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم يبعثه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين،